السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، مرحبا بكم كما رحب النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم، فقد جاءه صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ثم أيها الفضلاء، لا زال الحديث موصولا في شرح كتاب الطهارة من دليل الطالب، وكنا نشرح في باب الاستنجاء وآداب التخلي في هذا الباب العظيم الذي يدل على كمال هذه الشريعة، وأنه ما من خير إلا وجاء في شريعتنا ما يدلنا عليه، وما من شر إلا وجاء في شريعتنا ما يحذرنا وينفرنا منه. وكنا قد شرعنا في آداب التخلي، وآداب التخلي هي الآداب التي تشرع للإنسان عند قضاء الحاجة، سواء كان ذلك قبل الفعل أو أثناء الفعل أو بعد الفعل، وسواء كانت هذه الآداب مسنونة أي مستحبة أو كانت واجبة. وقد ذكرنا من الآداب أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يدخل موضع قضاء الحاجة أن يقدم رجله اليسرى، لأن اليسرى تقدم للأشياء المفضولة، واليمنى تقدم للأشياء الفاضلة، فيستحب أن يقدم رجله اليسرى عند دخول مكان قضاء الحاجة، وأن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإنه إذا قال ذلك أمن نظر الجن وأمن شر الجن، فإن قوله بسم الله يحفظ به من نظر الجن إلى عورته، وإن قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث يأمن به من شر الجن ذكرانهم وإناثهم. وأنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يخرج من الخلاء أن يقدم رجله اليمنى، لأنه يخرج من مفضول إلى فاضل، وأن يقول غفرانك. وبينا أن سبب قول هذه الجملة غفرانك أن المؤمن إذا دخل بيت الخلاء فإنه ينحبس عن ذكر الله عز وجل فيحس بالتقصير فيقول غفرانك. والأمر الثاني أنه يدرك نعمة الله عز وجل عليه وأن الله عز وجل منعم عليه في جميع أحواله، فإذا قضى حاجته واستراح من الأذى أدرك عظم نعم الله عز وجل عليه وأنه مقصر في شكران نعم الله عز وجل. فإذا خرج من الخلاء قال غفرانك لأنه مقصر في شكر نعمة الله عز وجل عليه. ووقفنا عند هذا الموطن، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. نعم، يقول المصنف إنه يكره للمسلم حال قضاء الحاجة سواء كان يبول أو يتغوط، أنه يكره له أن يستقبل الشمس والقمر. طيب، تقدم معنا ومعلوم عند المؤمنين أن كل حكم لا بد له من دليل، فما الدليل على هذه الكراهة؟ استدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان وفرجه باد إلى الشمس والقمر. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان وفرجه باد إلى الشمس والقمر. وهذا الحديث لا أصل له، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه باطن لا أصل له، وقال النووي عنه باطل، فلا دلالة فيه. وأما الدليل الثاني فقالوا لأن نور الشمس والقمر من نور الله، لأن نور الشمس والقمر من نور الله، فهو نور خلقه الله عز وجل فيقتضي تكريمهما. وهذا في الحقيقة لا دلالة فيه، فإنه لو صح لاقتضى أن يكره استقبال كل ما فيه نور حال قضاء الحاجة كالنجوم مثلا، ولا قائل بهذا. وأما الدليل الثالث فقالوا إن الشمس والقمر يقاسان على الكعبة، فكما أن الكعبة تشرف عن هذا فإن الشمس والقمر يشرفان عن هذا. والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، بل ذلك مباح، وذلك لأمرين: الأمر الأول عدمي، والثاني وجودي. أما الأمر العدمي فهو أنه لم يصح دليل على كراهية ذلك، ولا حكم إلا بدليل، لم يصح دليل على كراهية ذلك ولا حكم إلا بدليل. وأما الوجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها ببول أو غائط قال: ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا في الصحيحين. ومعنى ولكن شرقوا أي اتجهوا جهة الشرق، وهذا جهة طلوع الشمس، أو غربوا أي اتجهوا جهة الغرب، وهذه جهة غروب الشمس. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الليل والنهار وبين الإشراق والغروب، بل أطلق ذلك، فدل ذلك على أنه يجوز للمسلم إذا كان في المدينة أن يتجه حال قضاء الحاجة إلى جهة الشرق ولو كانت الشمس في جهة الشرق، أو يتجه إلى جهة الغرب ولو كانت الشمس في جهة الغرب، فدل ذلك على أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. نعم. قال رحمة الله عليه: ومهب الريح، يعني أنه يكره للإنسان في حال قضاء الحاجة أن يستقبل مهب الريح، أي الجهة التي تهب منها الريح إذا لم يكن بينه وبينها حائل. أما إذا كان بينه وبينها حائل فلا يضر. بمعنى يا إخوة أنه يكره للإنسان حال قضائه الحاجة أن يستقبل الجهة التي تهب منها الريح إذا كان في الفضاء ليس بينه وبين الريح حائل. طيب ما الدليل على الكراهة؟ الدليل على الكراهة هو المعنى والمعقول، وهو أن الريح قد ترد البول عليه، أن الريح قد ترد البول عليه، والمطلوب من المسلم أن يستنزه من البول. فإن قال قائل إن هذا يقتضي التحريم لأن الاستنزاه من البول واجب، قلنا إنما قالوا بالكراهة لأن ارتداد البول مظنون وليس معلوما، يمكن أن يرتد ويمكن أن لا يرتد، فقالوا إنه مكروه. فإن قال قائل إن هذا يقتضي أن يكون استقبال مهب الريح مكروها حال التبول، أما حال التغوط فإنه لا يكون مكروها، فإنا نقول إنهم أطلقوا هذا لأن الغالب على الإنسان أنه إذا تغوط أنه يبول، فاقتضى ذلك القول بكراهية أن يستقبل الريح بفرجه، أن يستقبل مهب الريح بفرجه حال قضاء الحاجة، والمعقول ظاهر في هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: والكلام. والكلام يعني أنه يكره للإنسان أن يتكلم حال قضاء الحاجة. والكلام حال قضاء الحاجة يا إخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الكلام لمصلحة، كأن يرشد ضالا أو ينبه على خطأ أو نحو ذلك. إنسان وهو يقضي حاجته سمع رجلا يقول أين جهة كذا، فيقول له أمامك مثلا بعد 3 بيوت أو نحو ذلك، وهذا مباح لأن المصلحة فيه ظاهرة. والقسم الثاني أن يكون لحفظ معصوم، والمعصوم كما تعرفون هو النفس والمال والعرض والعقل، فإذا كان الكلام لحفظ معصوم فإنه واجب. مثلا إنسان يقضي حاجته فرأى أعمى يسير يوشك أن يقع في حفرة أعمى ما يرى، فإنه يجب عليه هنا أن ينبهه ما دام لا يوجد غيره، فيقول انتبه أمامك حفرة وهو يقضي حاجته، أو نحو هذا، كأن يرى حية تسعى إلى إنسان هو غافل عنها فيقول له يا فلان الحية أو العقرب، فإن هذا واجب لأن حفظ المعصوم واجب وقد تعين عليه. وأما القسم الثالث فهو الذي ليس من هذا ولا هذا، ليس فيه مصلحة ولا لحفظ معصوم، وهذا الذي ذكر فيه المصنف أنه يكره، وذلك لأدلة، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم في الصحيح. فهنا هذا الرجل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم، قال السلام عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام. قالوا: فإذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام وهو واجب فمن باب أولى أن يمتنع عن غيره من الكلام. يقولون إن الجمهور وهو الصواب يرون أن رد السلام واجب، وهذا الرجل رد على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من السلام وهو ومن رد السلام وهو واجب فما دونه من الكلام من باب أولى. وهذا استدلال ظاهر، لكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم علل امتناعه عن رد السلام بأنه لم يكن على طهارة، كما جاء في حديث أبي داود عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. إذن ما هي العلة التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على الرجل؟ أن رد السلام ذكر لله، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله إلا على طهر، إلا على طهر. وهنا رد القائلون بالكراهية استدلالا بهذا الحديث على هذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، مراده أنه كره أن يذكر الله حال كونه يقضي الحاجة. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا على طهر، قالوا يدلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولا يمنعه من ذكر الله إلا الجنابة، فكان يذكر الله حتى وهو غير متوضئ. إذن ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطهر هنا أنه غير متوضئ، وإنما المراد أنه كان يقضي حاجته، وهذا وجه واضح في المسألة. وأيضا قالوا: سلمنا لكم أن عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الرجل لا يدل على كراهية الكلام، لأن العلة هي أنه لم يكن على طهارة، سلمنا لكم ذلك، لكننا نحتج بالحديث من وجه آخر. ما هو هذا الوجه؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتذر للرجل إلا بعد أن خرج، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتذر للرجل إلا بعد أن خرج، مع أن الاعتذار كلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يرد السلام لم يعتذر للرجل فيقول مثلا: انتظر سأرد عليك بعد، أنا الآن لا أستطيع أن أرد، وهذا كلام، والمقام يقتضيه، لأنه قد يقع في قلب الرجل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام فلم يعتذر له حتى خرج، فعلمنا أن الكلام حال قضاء الحاجة مكروه. وأنا أذكر لكم هذا، وأحب يا إخوة أن تقدروا علماءنا وكيف أنهم ينظرون في الأدلة نظرة فقهية عظيمة، وأن فقهاءنا يمحصون الدليل ويستنبطون منه، وكم مرة أقرأ للعلماء فأقول رحمهم الله. والله أظن لو اجتمعنا في زماننا هذا بدون علمائنا الكبار جميعا ما وصلنا إلى هذا الاستنباط ولا إلى هذا الاستدلال. فكم لفقهائنا رحمهم الله من فضل كبير علينا وعلى الأمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجزي فقهاءنا وأئمتنا جميعا عنا خير الجزاء. إذن هذا هو الدليل على أن الكلام حال قضاء الحاجة مكروه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. وعلى فرض صحته فإن بعض أهل العلم حسنه، على فرض صحته فإنه لا دلالة فيه على الكلام بمفرده، وإنما هذه كما يقول العلماء علة مركبة، أنهما كاشفان العورة ويتحدثان، فهما كاشفان العورة وهما مع بعضهما ويتحدثان، وهذا ليس الكلام يعني فقط. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلام مباح حال قضاء الحاجة لعدم يعني الدليل على الكراهية. والذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام حال قضاء الحاجة خلاف المروءة، خلاف المروءة، وأن أهل المروءات يترفعون عن هذا الأمر، وأن أهل المروءات يترفعون عن هذا الأمر، والشرع يعتبر المروءات يا إخوة، الشرع يعتبر المروءات ما لم تخالف الشريعة، ما لم يظن الناس أن شيئا هو مروءة ويخالف الشرع. أما المروءات المعروفة فلا شك أن الشرع يعتبرها. ولذلك نقول إن الكلام حال قضاء الحاجة من غير مصلحة ولا حفظ معصوم يخالف المروءة. نعم. قال رحمة الله عليه والبول في إناء، يعني يكره للمسلم أن يبول في إناء، يكره للمسلم أن يبول في إناء، والمقصود لغير الحاجة. وهذا معروف يا إخوة، قلت لكم قاعدة عند أهل العلم، إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. ولذلك بعض الشراح انتقد الشيخ مرعي رحمه الله أنه قال والبول في إناء ولم يقل لحاجة لغير حاجة، وهذا في الحقيقة لا ينتقد عليه، لأنه إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، سقطت الكراهة. طيب ما الدليل على الكراهة؟ الدليل على الكراهة أن في هذا إفسادا للإناء من غير حاجة، أن في هذا إفسادا للإناء من غير حاجة. الإناء يستعمل في الأكل، يستعمل في الشرب، فإذا بال فيه الإنسان فإنه يفسده من غير حاجة، فهو مكروه. وأما الدليل على أنه يجوز للحاجة، فما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان، كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. والحديث رواه أبو داود والنسائي، وقال الألباني رحمه الله حسن صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء من عيدان، والإناء من عيدان يعني إناء من النخل، إناء من النخل، فيتخذ من النخل الطوال. هذا الإناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه تحت سريره يبول فيه، جاء في بعض الروايات بالإطلاق كان يبول فيه، لكن جاء في بعض الروايات بالليل، وهذه الرواية صحيحة، فيحمل المطلق على المقيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فيه بالليل، وهذا للحاجة، هذا للحاجة، لأن البيوت يا إخوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيها الكنف، ولا سيما في أول الأمر، كانت العرب تستقدر أن تجعل الكنف في داخل البيوت، فلم يكن في البيوت كنف، والخروج في الليل فيه نوع مشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إناء من عيدان يبول فيه بالليل، وهذا دليل على أن هذا الفعل كان للحاجة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت دعا بالطست أو بالطست، يضبط هذا وهذا، دعا بالطست، وهو إناء معروف، بعض الناس الآن يسمونه يقولون الطشت بالشين، وهو الطست، تغسل فيه الملابس وغيرها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالطست قبل أن يموت، وهذا في الصحيحين. وجاء عند النساء بإسناد صححه الألباني لقد دعا بالطست ليبول فيها، لقد دعا بالطست ليبول فيها، فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل. كان في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان على حجر عائشة، بل على صدرها رضي الله عنها وأرضاها، فدعا صلى الله عليه وسلم بالطست ليبول فيها، فمات قبل أن يفعل صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مريضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مريضا دعا بالطست ليبول فيها، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يبول في الإناء عند الحاجة، وهذا يشد القاعدة التي ذكرناها مرارا وتكرارا أن الكراهة تسقط عند الحاجة. وبعض أهل العلم رأى أن هذين الحديثين يدلان على الجواز مطلقا، سواء كان ذلك بحاجة أو بغير حاجة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو التفصيل، وأنه يكره البول في الإناء لغير حاجة لما في ذلك من إفساد الإناء، وأما إذا وجدت الحاجة فإن ذلك جائز ولا حرج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه وشق. نعم، يعني أنه يكره للمسلم أن يبول في الشق، والشق كما هو معلوم أيها الإخوة هو الجحر، أو كما يقال هو فتحة تكون في الأرض، فتحة تكون في الأرض. قال المصنف إنه يكره للإنسان أن يبول في الشق. طيب ما الدليل على هذه الكراهة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه النووي، لكن الإمام الألباني رحمه الله ورحم جميع علمائنا بين أن الحديث ضعيف. وقد قيل لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ فقال إنها مساكن الجن. قتادة أحد رواة الحديث قال إنها مساكن الجن، فهذا اجتهاد منه رحمه الله وليس من الحديث، مع أن الحديث يعني ضعيف. ومما اشتهر في كتب السير أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، لكن هذا لم نقف له على إسناد، موجود في كتب السير والتواريخ لكن لم نقف عليه له على إسناد، فالدلالة من الأثر ضعيفة، الدلالة من الأثر ضعيفة. فحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر ضعيف على التحقيق، وما ذكر عن سعد بن عبادة مرسل بدون أسانيد، لا لا لا يبنى عليه حكم. بقي المعنى، وهو أن هذه الشقوق لا تخلو في الغالب من ساكن من دابة كحية أو عقرب أو ضب أو جن، لا تخلو في الغالب من ساكن. فإذا بال الإنسان في الشق فإنه إما أن يؤذي ساكن الشق ولو كان حيوانا، فالإسلام جاء برحمة كل روح حتى الحيوان، وقد تقدم معنا أنه في الذبح يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى وهي تذبح طلب منا أن نريحها. فالإنسان إذا بال في الشق إما أن يؤذي ساكن الشق وإما أن يخرج ساكن الشق فيؤذيه، فيخشى من الأذى فيكون مكروها، وهذا صحيح. فالبول في الشق مكروه لما ذكرنا، وإنما قلنا مكروه لأنه مظنون، الشق قد يكون في ساكن وقد لا يكون فيه، قد يحصل الأذى وقد لا يحصل الأذى، فقلنا إنه مكروه. فإن الأثر وإن لم يصح فإن المعنى صحيح. نعم. قال رحمة الله عليه ونار، يعني يكره أن يبول الإنسان في نار، وذلك لأن البول في النار قالوا يورث السقم، يورث السقم. وقال بعض أهل العلم قد يطير عليه شيء من النار فيتحرك، قد يطير عليه شيء من النار فيحرقه. وأيضا يضاف إلى ذلك أن بوله في النار قد يجعله يتحرك أثناء البول، فلو بال في النار فطار شيء من النار إلى جهته فإنه يتحرك ويؤدي هذا إلى تلوثه بالبول. إذن ثلاث علل: العلة الأولى أن العلماء يقولون إنه يورث السقم، أي يسبب الأمراض، يسبب الأمراض، وهذا الله أعلم به. فلو قال الأطباء هذا وقالوا إن البول في النار يسبب المرض لقلنا إن البول في النار حرام، لكن لم نقف على كلام للأطباء يسند هذا. والعلة الثانية قالوا لأنه قد يطير شيء من النار حال بوله فيها فيحرقه. والعلة الثالثة أن بوله في النار قد يجعله يجفل أثناء البول فيلوث نفسه، فيلوث نفسه، فيكره للإنسان أن يبول في النار. نعم. قال رحمة الله عليه ورماد، ورماد العلة هي العلة التي ذكرت في النار وهي العلة الأولى، وهي أن البول في الرماد يورث السقم، يورث المرض، وهذا كما قلت يعني يرجع فيه إلى الأطباء، لكن لم نقف على شيء، ولذلك لا نستطيع أن نقول إنه يكره أن يبول في الرماد. نعم. قال يرحمه الله: ولا يكره البول قائما. ولا يكره البول قائما، هذا في حق الرجل. أما المرأة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لها أن تبول قائمة، المرأة لا يجوز لها أن تبول قائمة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن المرأة لو بالت قائمة فإنها تلوث بدنها بالبول، المرأة لو بالت قائمة فإنها تلوث بدنها بالبول، وهذا معروف. والأمر الثاني أنها تحتاج إلى أن تكشف عورتها بالكلية حال كونها قائمة، وهذا يعرضها لانكشاف عورتها، وهذا لا يجوز. وهذا معلوم يا إخوة أنها إذا لم تكن في مكان تستتر به، يعني بخلاف الرجل، الرجل يمكن أن يبول قائما بدون أن يكشف عورته كلها بخلاف المرأة. والرجل لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أن البول سيتطاير عليه، أن البول سيصيبه، مثال ذلك أن يبول في الحمامات الموجودة اليوم هذه المبلطة، فإن غالب الظن أن الإنسان لو بال قائما في الحمام على هذه الأرض اليابسة المبلطة أن البول يرتد على بدنه، فلا يجوز له أن يبول قائما. إذا غلب على ظنه أن البول سيرتد إلى بدنه فلا يجوز له أن يبول قائما، لأن الاستنزاه من البول واجب وعدم الاستنزاه من البول حرام، فقد جاء في حديث عذاب القبر: وأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، والحديث في الصحيح: وأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فمن أسباب عذاب القبر والعياذ بالله من عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، إذن هو محرم والاستنزاه واجب. فإذا كان الإنسان يعلم أو يغلب على ظنه أنه إن بال قائما عاد البول وتطاير على بدنه فإنه يحرم عليه أن يبول قائما. والحالة الثانية أن لا يغلب على ظنه أن يرتد البول عليه، كان يكون في أرض رخوة، أو مثلا يبول في يعني مكان مجرى ما يعود منه البول فيكون قائما، وهنا نقول الأفضل والأحسن والأكمل أن يبول جالسا. إذا كان لا يغلب على ظنه أن البول سيرتد عليه فالأفضل والأحسن والأكمل أن يبول قائما. فيقول قائل: من أين تأتي بهذه الأفضلية أن يبول جالسا؟ فيقول لي قائل: من أين تأتي بهذه الأفضلية أن الأفضل أن يبول جالسا؟ نقول: ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. طيب أين الدلالة على أن هذا هو الأكمل أن يبول جالسا؟ الدلالة يا إخوة أن أمنا عائشة رضي الله عنها من أعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول جالسا. فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل فمن الرجال قال أبوها، من حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة. حب الزوجة يا إخوة ليس عيبا وليس نقصا، بل هو كمال يعصم به الإنسان من الفتن ويعصم من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له من أحب الناس إليه قال عائشة، من حبه صلى الله عليه وسلم قيل له فمن الرجال، ما قال أبو بكر، قال أبوها، ليتنا نتعلم من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، إذن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول جالسا. ويجوز بلا كراهة للرجل أن يبول قائما على الحال التي ذكرناها، وهو أن لا يغلب على ظنه أن البول يرتد إليه، لقول حذيفة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدبه وسنته أنه يزور أصحابه ويتفقد أصحابه. زار يوما بعض أصحابه فأطال الجلوس عندهم ثم خرج من عندهم فاحتاج إلى أن يبول. النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه ولعله يأتينا كان يبعد إذا أراد قضاء الحاجة، كان يبعد، لكن هنا لما جلس عند بعض أصحابه وأطال الجلوس خرج فأحس بحاجته إلى البول، فلو أبعد يتضرر. وهذا يا إخوة دليل عند أهل العلم على قاعدة أنه يرتكب أخف المفسدتين، يرتكب أخف المفسدتين. هنا تعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم مفسدتان، المفسدة الأولى أن يبول قريبا من البيوت فيكون عرضة لأن تكشف عورته لأن ينظر إليه، هذا احتمال وهذه مفسدة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد. والمفسدة الثانية أن يتضرر بحبس البول حتى يصل إلى مكان بعيد، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أخف المفسدتين. وما دمت ذكرت هذا، لأن قواعد المصالح والمفاسد من أنفع القواعد لمن ضبطها، بل أنا أقول جازما لا يمكن للإنسان أن يكون فقيها حتى يفقه قواعد المصالح والمفاسد. أكثر مسائل الناس لابد أن ينظر فيها إلى قواعد المصالح والمفاسد. أقول لكم يا إخوة هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أنه يترتكب أخف المفسدتين من وجه آخر، فإن حذيفة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لما ذهب إلى سباطة، والسباطة هي مكان الزبالة، مكان الزبالة، مكان زبل القوم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليبول، تأخر حذيفة رضي الله عنه وابتعد، ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، في هذا مفسدة. قال فأشار إلي أن تقدم، تعال، أشار بالإشارة ما تكلم، أشار. قال فجئت حتى وقفت عند عقبه، يعني وقفت خلفه. لماذا؟ قالوا وإن كان في قرب حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة، إلا أنها أخف من مفسدة بعده، لأنه لو ابتعد لا يوجد ما يستر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي شخص من بعيد لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول فتقع عينه على عورة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هنا حذيفة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول، فهو وإن كان في قربه مفسدة لكنها أخف من مفسدة من لا يعلم ممن قد يأتي من بعيد، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ساترا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أخف المفسدتين. نعود إلى المقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وهذا يدل على الجواز، ويرد قول بعض الفقهاء إنه يكره للرجل أن يبول قائما، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما، فقد قال عنه العلماء إنه لا يثبت، إنه لا يثبت. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، وهو صحيح من قول ابن مسعود، فمعارض بما ثبت عن جمع من الصحابة من البول قياما، فهذا يدل على الجواز، وأنه لا كراهة في أن يبول الإنسان قائما. نعم. قال رحمة الله عليه ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. نعم، هذه المسألة يا إخوة من المسائل التي تعظم الحاجة إليها، فإن الناس يبنون الحمامات والكنف اليوم في بيوتهم، وبعض المسلمين يجعل الكرسي الذي تقضى فيه الحاجة إلى جهة الكعبة، إما استقبالا وإما استدبارا، فما حكم هذا؟ يقول المصنف ويحرم استقبال القبلة أي استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء، هذا القيد الأول، في الصحراء. أخرج ماذا؟ في البيت. إذن في البيوت على قول المصنف لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها. قال بلا حائل، يعني إذا كان في الصحراء بلا حائل، أما إذا حال بينه وبين القبلة حائل قريب فإنه يجوز، يعني إنسان في الصحراء أوقف سيارته بينه وبين القبلة وأخذ يبول خلف السيارة مستقبل القبلة، يقول الحنابلة يجوز، يقول الحنابلة يجوز. جاء بكرتون معه في السيارة ووضعه وبال مستقبل القبلة وبينه وبين القبلة الكرتون، يقول الحنابلة يجوز. أرخى ثوبه بينه وبين القبلة، أرخى ثوبه، جعل ثوبه بينه وبين القبلة وهو يبول أو يتغوط، يقول الحنابلة يجوز. إذا ما الذي يحرم عند الحنابلة؟ وأنا أشرح كلامهم الآن. ما الذي يحرم عندهم؟ يحرم على المسلم أن يبول أو يتغوط مستقبل القبلة أو مستدبرها إذا كان في الفضاء بلا حائل قريب. لماذا قلت قريب؟ لماذا لم أقل بلا حائل كما قال المصنف؟ لأن المعلومة أيها الإخوة أن الإنسان إذا كان في الصحراء لابد أن يكون بينه وبين القبلة حوائل، جبال وبيوت فيما يأتي من مناطق، لكنهم لا يلتفتون إلى هذا، وإنما يعني يلتفتون إلى الحائل القريب. وهذا من أقوى الأقوال في المسألة. هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، والأقوال القوية فيها ستة، وأقوى الأقوال في المسألة قولان. هذا القول أحد القولين القويين في المسألة، ولكنه عندي مرجوح كما سأبين إن شاء الله، لكن أنا أشرحه وأبينه وأدلل عليه. طيب، ما الدليل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها؟ قالوا ما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا لأن الخطاب لأهل المدينة، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. والحديث الصحيحين. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه مسلم في الصحيح. طيب، يقول قائل: هذا يدل على الحرمة مطلقا، هذا يدل على الحرمة مطلقا، فلماذا قلتم يا معاشر الحنابلة إذا كان في الصحراء بلا حائل؟ قالوا: لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقال له مروان الراوي عنه: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. رواه أبو داود وحسنه الألباني. قالوا: عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه وهو من رواة حديث النهي، فهم أن النهي خاص بالفضاء إذا كان الإنسان بلا حائل. أيضا قالوا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. متفق عليه. ابن عمر رضي الله عنهما وهو أخ لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقى يوما بيت أخته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. قالوا: فدل ذلك على الجواز في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة حال قضاء الحاجة وهو في بيته. قالوا أيضا لما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما بإسناد صالح. قالوا فدل ذلك على إخراج البيوت من النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هذا أحد القولين القويين في المسألة وله وجه. والقول الثاني وهو عندي أرجح وهو أقوى أقوال أهل العلم في المسألة، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة مطلقا، سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء، سواء كان هناك حائل أو لم يكن، وذلك لعموم النهي. وقد فهم كثير من الصحابة عموم النهي. أبو أيوب رضي الله عنه أخبر أنهم لما قدموا الشام وجدوا مراحيض بنيت إلى جهة الكعبة، قال فننحرف ونستغفر. هذه المراحيض مبنية بنيان، ومع ذلك كانوا ينحرفون عنها، فلو كانت جائزة عندهم لما انحرفوا. طيب قال ونستغفر، ما دام أنهم ينحرفون لماذا يستغفرون؟ قال بعض أهل العلم يستغفرون لمن بنى المراحيض، لكن هذا فيه ضعف، لأن الظاهر أنها بنيت قبل الإسلام. لكن الصواب أنهم يستغفرون لأن انحرافهم لا يكون كاملا، يجتهدون في الانحراف مع نقص لأن مبنية هكذا فيستغفرون. وهذا دليل على حرمة قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها ولو كان ذلك في البنيان. طيب يقول لي قائل ماذا تقولون في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحمل على الخصوصية، على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لنا قائل ألم تعلمونا مرارا أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم ولا يحمل على الخصوصية إلا بدليل؟ أقول بلى، وهنا دليل. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة نهيا عاما عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، فيبعد أن يكون في المسألة تفصيل ولا يرشد الأمة إليه، بل يفعل ذلك فعلا لا يطلع عليه في الغالب. يا إخوة، الغالب أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته، لا سيما من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم في تحرزه، الغالب أن الناس تراه أو ما تراه، الغالب أن الناس ما تراه، بل نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم أن أحدا يراه ما قضى حاجته. إذن فعل هذا في مكان لا يرى، فلو كان هذا عاما للأمة لبينه بغير هذا الفعل. فلما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم سوى هذا الفعل علمنا أنه ليس عاما للأمة، بل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. فإن للنبي صلى الله عليه وسلم من الصفاء والطهر ما ليس لغيره من الأمة، صلى الله عليه وسلم هو الطيب حيا وميتا، لم تشم منه إلا الريحة الرائحة الطيبة حيا وميتا. عندما مات صلى الله عليه وسلم وقبله علي رضي الله عنه قال طبت حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. فلا يبعد أن تكون له خصوصية في هذه المسألة. وأما فعل ابن عمر ف فعل ابن عمر رضي الله عنهما فإنه فهم فهمه وهو مقابل بفهم غيره من الصحابة، كما حكى أبو أيوب رضي الله عنه، فلا تبقى فيه حجة، فيبقى الدليل القولي قائما، فنقول بعمومه إذن قلت لكم يا إخوة إن القولين محتملان، لكن الأقوى منهما والله أعلم هو القول بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. طيب، يقول لي قائل: إذا استأجرت بيتا ووجدت أن المراحيض بنيت إلى جهة القبلة وأنا لا أملك شيئا، فماذا أصنع؟ قل نفعل ما فعله الصحابة لما قدموا إلى الشام، فإذا كنت تقضي الحاجة فانحرف ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا وجد الإنسان المراحيض مبنية إلى جهة القبلة فإنه يجتهد في أن ينحرف عن جهة القبلة بحسب استطاعته. فهذا هو أقرب ما يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه: ويكفي إرخاء ذيله. نعم، هذا ذكرنا. نعم. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. يعني يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، طريق مسلوك مطلقا، سواء كان مسلوكا للماء أو مسلوكا للمسجد أو مسلوكا للسوق، وهذا يخرج الطريق المهجور، فإنه لا يحرم قضاء الحاجة فيه. وظل نافع، لما جاء عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا، يعني يا معاشر المؤمنين، الملاعن الثلاث. الملاعن أي أن الشخص يلعن بسببها، فالناس إذا مروا فوجدوه قد بال في طريقهم يقولون: لعنه الله، أفسد علينا الطريق. وهذا دليل يا إخوة على تحريم هذا الأمر تحريما مغلظا، بل قال بعض أهل العلم إنه من كبائر الذنوب، البرازة في الموارد. الموارد هي الطرق الموصلة إلى الماء، كالطريق موصل إلى عين أو بئر أو نهر. وقارعة الطريق يعني في وسط الطريق، وسميت قارعة لأنها تقرع بالنعال، فالمقصود ما يسير فيه الناس، ما يأتي واحد مثلا يبول في طرف الطريق ويقول قارعة الطريق الوسط. إذا كان هذا الطريق يطرق من جميع جوانبه ويسير الناس فيه من جميع جوانبه فالحكم أنه حرام أن يقضي حاجته فيه. والظل. طيب، هنا الظل جاء مطلقا والمصنف قال: وظل نافع. وهذا الصواب، أنه يحرم أن يقضي حاجته تحت ظل نافع. أما الظل غير النافع الذي لا ينتفع به الناس، لا يجلس تحته فيه الناس ونحو ذلك، فيخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال خلف حائط، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بال خلف حائط، والمعلوم أن الحائط يكون له ظل، إذن بال صلى الله عليه وسلم في الظل، وهذا يدل على أن المقصود بالنهي هو أن يبول أو يتغوط في الظل النافع. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أو في ظلهم. وقول صلى الله عليه وسلم أو في ظلهم يعني الظل الذي ينتفعون به، الظل الذي ينتفعون به، لأنه قال أو في ظلهم ولم يطلق الظل. إذن يحرم أن يبول في طريق مسلوك يتقرعه النعال ويسير فيه الناس أو في ظل نافع. نعم. قال رحمة الله عليه: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، إذن تحت شجرة مثمرة، وهذا يخرج الثمار، الأشجار التي لا ثمار فيها. معظم أشجار الصحراء ليس فيها ثمار، فهذه لا تدخل هنا، وإنما الشجرة المثمرة. أيضا يخرجت الشجرة التي لا ثمر فيها ولو كانت مثمرة لكنها لا ثمر فيها فإنها تخرج. إذن يحرم على المسلم أن يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة فيها ثمر، وذلك لعلتين. أما العلة الأولى فلأن بل ثلاث علل. أما العلة الأولى فلأن تحتها ظلا نافعا، الشجرة المثمرة لها ظل، وهذا الظل نافع ينتفع به الناس، هذا الأول. والأمر الثاني لأن ما تحتها طريق إلى الثمار، الإنسان حتى يصل إلى الثمار يسير تحت الشجرة، فهو طريق، إذن ظل وطريق. وقد تقدم النهي عن قضاء الحاجة في الظل والطريق. والعلة الثالثة لأن الثمار في الغالب تتساقط، فإذا بال تحت الشجرة أو تغوط فإن الثمار قد تقع على هذه النجاسة فتتنجس أو يستقدرها أهلها، لأنه ممكن يقول لنا قائل: النجاسة سهلة يغسلها وخلاص وتزول النجاسة. نقول: الغالب أن الإنسان لو رأى فاكهة على بول أو غائط أنه ما يأكلها لو غسلها 100 مرة، هذا الغالب على حال الناس، فهو يقدرها، ينجسها ويقدرها على أهلها. إذن يحرم، وهذا الصواب خلافا لمن قال إنه لا يحرم لأنه لا نص، بل نقول فيه نص، لأن تحتها ظل نافع ولأن تحتها طريق مسلوك، وقد جاء النص بتحريم القضاء الحاجة في هذين، ولأنه يعني يفسد على الناس الثمار التي تتساقط يعني من الشجر. نعم. قال رحمة الله عليه: وبين قبور المسلمين. وبين قبور المسلمين، المسلم محترم حيا وميتا، ومن احترامه حيا أن نحترم قبره، فلا نجلس على قبره ولا نمشي فوق قبره، ولا تقضى الحاجة بين قبور المسلمين. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجه وصححه الألباني وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وهذا دلالة على التحريم يا إخوة، لأن المعلوم أن قضاء الحاجة وسط السوق حرام لا شك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: الذي يقضي حاجته بين قبور المسلمين بين الأموات كالذي يقضي حاجته بين الأحياء، الذي يأتي إلى السوق إلى الأحياء والسوق مجمع الناس ويأتي ويخلع لباسه ويقضي حاجته لا شك أنه حرام. فالذي يقضي حاجته بين الأموات بين القبور فالذي يقضي حاجته بين الأحياء فهذا حرام لا يجوز. نعم. قال رحمة الله عليه: وأن يلبس فوق قدر حاجته. أن يلبس بعد قضاء الحاجة فوق قدر حاجته، أن يلبث فوق أن يلبث مقدار الحاجة هذا لا إشكال فيه، لكن أن يلبث فوق مقدار الحاجة فيزيد، قال المصنف وهو المذهب عند الحنابلة قالوا حرام يحرم. لماذا؟ قالوا لأمور: الأمر الأول أنه يدمي الكبد، أنه يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وهذا ينسب إلى لقمان الحكيم لكنه لم يرد بشيء أو طريق ثابتة. قالوا: ولأنه يمنع في هذه الحال من ذكر الله، يمنع في هذه الحال من ذكر الله فلا ينبغي أن يطيل. قالوا أيضا: لأنه تحضره الشياطين، كما تقدم معنا إن هذه الحشوش محتضرة، فينبغي أن يقتصر على مقدار الحاجة. وجاء عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. وهذا فيه علة أخرى، وهي أن الملك يفارق الإنسان حال قضاء الحاجة. إذن الإنسان حال قضاء الحاجة تحضره الشياطين وتفارقه الملائكة، فينبغي أن يقتصر على مقدار الحاجة ليتخلص من رفقة الشياطين ويرجع إلى رفقة الملائكة وحضور الملائكة. لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف، ولا يظهر لي والله أعلم أن هناك دليلا على التحريم، إلا لو أثبت الأطباء أن البقاء فوق مقدار الحاجة يضر، فهناك يحرم للضرر، لكن لا نعرف شيئا من هذا عن الأطباء، وإنما نقول هو مكروه، هو مكروه. لماذا نقول إنه مكروه؟ لأنه يحبس عن ذكر الله، ولأنه تحضره الشياطين، فيكره أن يلبث فوق مقدار الحاجة، ولأنه ذريعة إلى الوسواس، ذريعة إلى الوسواس. كم من شخص كان يبقى على يعني مكان قضاء الحاجة يبقى دقيقتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان عشر، ثم بدأ يأتيه الوسواس. لماذا؟ لأنه عند بقائه قد يطلب البول فيسيل البول، وكما ذكرت لكم مرارا أن شيخ الإسلام تيمية وغيره يقولون إن البول كالدر، إن استدررته در وإن تركته قر. البول مثل حليب الأم في ثديها، إن طلبه الصبي سال، إن جاء الصبي يرضع سال، وإن ترك قر. فبعض الناس يأتي يقف أكثر فقد يطلب البول فيسيل البول فيصبح عنده وسواس، إذا استنجى وخرج قال البول يسيل مني أنا رأيته، فهو ذريعة إلى الوسواس. فنقول إنه مكروه، بل إذا قضى حاجته وفرغ واستنجى أو استجمر فإنه يخرج. وبهذا نكون انتهينا من باب الاستنجاء وآداب التخلي، ويبقى عندنا باب السواك، فلعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب أستأذن الإخوة في الدرس غدا،